أحبتي في الله، سعداء بلقياكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق. ما المقصود بالحكمة؟ وما هو أثرها على الفرد والمجتمع؟ وكيف يصل المسلم إلى الحكمة؟ الحكمة في الإسلام موضوع حلقة هذه الجمعة من برنامج دين وأخلاق رفقة الواعظ هشام برحيم. خطوطنا الهاتفية لكل ما يود المشاركة وهي 05-22-26-39-66 أو 05-22-26-39-67. في بداية هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ هشام برحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبارك فيكم. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب، الآية 269 من سورة البقرة. ماذا يعنيه القرآن بتعبير الحكمة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. الحكمة تستعمل لمعان عديدة في لغة العرب، وقد شمل نص الكتاب والسنة بعض معانيها، فالحكمة العدل، والحكمة الحلم، والحكمة السنة، والحكمة النبوة، والحكمة القرآن. فالحكمة لها معان وموارد متعددة. بارك الله فيك. إذن الحكمة لها معاني متعددة، والحكمة ذكر الله سبحانه وتعالى في العديد من الآيات القرآنية، بل الله سبحانه وصف نفسه بالحكيم. نعم، فالله عز وجل هو الحكيم، كما ذكر العلامة القرطبي: الحكيم المانع من الفساد. هذا ليس من أسماء الله عز وجل بهذا المعنى، وإنما الحكيم في اللغة المانع من الفساد، فالحكمة المنعة. ومنه ما ورد عند العرب من كون الحكمة التي تكون على اللجام تمنع الدابة من التصرف بغير مراد صاحبها. فضيلة الشيخ، دائما في إطار التعريف مفهوم الحكمة هناك العديد من التعريف التي قدمت لهذا المفهوم، من بينها: الحكمة هي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيمة. صحيح، هذا وارد، قد بحثت وجدت، بارك الله فيك. فيقال للذي يفرق بين أفضل الأشياء حكيما، ولذا عده ابن الأثير بمعنى الحاكم والقاضي، والحكيم هو فعيل بمعنى فاعل، فالذي يحكم الأشياء ويتقنها يسمى حكيما. ومنه معنى ما ينضاف إلى الرب جل وعلا بأنه الحكيم، لأنه أتقن خلق كل شيء. والحكيم بالنسبة لمعاني ما ينضاف إلى الله عز وجل يرد بمعنى الذي يعدل جل وعلا في أحكامه وبين مخلوقاته. والحكمة أيضا تقترن بالسداد والصواب. لا شك، إذا كان الحكيم متقنا لابد أن يكون حليما، والسداد والتوفيق يكون إن شاء الله تعالى من جنب أو إلى جنب الحكيم. الحكيم ينضاف إليه كل عدل وكل خير. طيب فضيلة الشيخ، ما هو أثر الحكمة على الفرد؟ إذا اعتبرنا الحكمة هي السنة، أو اعتبرناها هي التمييز بين الفاضل والمفضول، لأن العلماء رحمهم الله تعالى في التعبير عن مسمى الحكمة اختلفوا. فمنهم من قال إن الحكمة بمعنى أن يكون الإنسان محكما لأموره، متقنا لما ينفعه، فقد ورد في ذلك عن السلف أقوال متعددة في مسمى الحكمة. وبالنسبة للحكمة هناك نوعان، هناك حكمة علمية نظرية، وهي الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة الأسباب بمسبباتها، وشرعا يتعلق الأمر بالحكمة العملية، وهي وضع الشيء في موضعه. صحيح، وارد أنه الإصابة في القول والسدد في الفعل، فالحكمة دليل كمال العقل، تكون الحكمة دليلا على كمال العقل، وصاحبها له الكرامة في الدنيا والآخرة. الحكيم ينتفع من خلاله الناس وينفع الناس، فهو نفاع للناس. والحكمة صاحبها يدرأ بها أبوابا كثيرة من أنواع الشر، فلا يلزم، أقول يلازم الحكيم فعل الخير. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الحكمة من سيم الأنبياء والصالحين والدعاة المجددين، من سيمهم أنهم حكماء ولا يكون الإنسان حكيما حتى يكون عالما. ومنه قال بعض العلماء: الحكيم يعمل على وفاق الشرع. إذن الشخص الحكيم يدرأ الشر، صحيح، ويعيش حياة سعيدة. لا شك بأن الحكمة تجلب له السعادة في الدارين. إذا كان الحكيم سيعمل وفاقا للشرع فلا بد أنه سيصيب في القول والعمل، وأن الإصابة لها ثمار وعليها أجور. أحسنت. اتصال هاتفي من مدينة أكادير، معنا الأخت حفيظة. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك أخويا، جمعة مباركة. بغيت نسول السيد الشيخ. تفضلي. عندي واحد الأخ ديالي، يعني قال لك بلي هو كيسلق بالما يدن، حيت هو كيمشي للخدمة. شنو كيقول الشرف هذا؟ أخت حفيظة، واش يمكن لك تعاودي السؤال من جديد؟ الصوت رديء. عندي واحد الأخ يعني كيصلي الصبح قبل ما يد المؤذن، حيت هو كيمشي للخدمة. فهمتيني؟ مفهوم السؤال. السؤال الثاني، شنو كيقول الشرف في المرأة اللي كطلع الصوت ديالها؟ لا بالكلام ولا بالضحك. المرأة التي ترفع صوتها. التي ترفع صوتها. ثالث سؤال، واش كترفع صوتها على زوجها، على الآخر، في مجمع؟ سؤال ثالث، يعني ملي كنهز انا هذا كنقولوا حنا بالشحا الويرد، صوت قليل جدا. يمكن لك تعاودي طرحي السؤال الثالث، السؤال الاول والثاني مفهوم، السؤال الثالث اللي تبقى لك. يعني كنهز التسبيح. الورد قصدتي الورد. كنهز التسبيح ولا كاينين شي عيالات كيتخاصموا معايا كيقول لي راه انت يا باقا صغيره ما عليك خصك ما تهزي التسبيح. شحال في عمرك؟ هو غير ديال العيالات الكبار. شحال في عمرك؟ انا عندي 20 سنه. طيب الأخت حفيظة، خليك معنا في الاستماع. غنجاوبوا الآن على الأسئلة اللي طرحتي. السؤال الأول كتقول بأن الأخ ديالها يصلي صلاة الصبح قبل الآذان بسبب ظروف العمل، صلاته باطلة بإجماع العلماء، لأن نص الكتاب دليل على ذلك. يقول المولى جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يجوز لأحد أن يقدم الصلاة عن وقتها، كما لا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، لأن الله أوعد المخرجين للصلاة عن وقتها بالويل. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. المصلي الذي يخرج الصلاة عن وقتها له ويل، وهو مقام في جهنم أعاذنا الله إياكم. وفي بعض الأحيان تكون ظروف العمل صعبة، ماذا يفعل الفرد؟ إذا كانت ظروف العمل صعبة وجب على رب العمل أن ينقاد للمولى جل وعلا، فهو المدبر لكل شيء. لا يجوز لأحد أن يغرق الناس لإخراج الصلاة عن وقتها، وفعله يكون حراما إن اضطرهم إلى ذلك، وفعلهم لا يجوز، وتعد صلاتهم في أكياسهم حرام. فعلهم حرام وعبادتهم باطلة، وعبدوا الله بما لم يشرعه الله عز وجل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، محدد. ربما تريد أن تقول بأن هذا العمل ليس فيه خير. أقول هذا العمل بمعنى فعله ليس فيه خير، وإذا كانت البركة ستمحق تمحق بسبب تخلفه عن أداء الواجب الذي أوجبه الله عليه. السؤال الثاني يقول: ما حكم المرأة التي ترفع صوتها؟ اختلف العلماء في صوت المرأة، ولا يخفاك أن الأخت التي سألت سمعنا من صوتها، فصوت السائلة في المسائل العلم أبيحة. سمع الله عز وجل المرأة التي تجادل في زوجها، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من مسائل النساء، وسمع الصحابة من مسائل العلم من نساء المؤمنين، أي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. صوت المرأة بهذا القيد ليس به بأس، وبخاصة أن المرأة تؤدي صوتها من غير تغنج، من غير أن تخضع بالقول. ربما يكون صوت مرتفع لكن بنبرة حادة ليس فيه تغنج. وفقكم الله، هذه عبارة طيبة أقبلها منكم، لكن لو كان بتغنج وتمايل، ولربما أرادت المرأة الإطاحة بهرم الرجال، هذا الفعل محرم. عد جماعة من المالكية كما نقل الحطاب في شرحه للشيخ خليل ونقله غيره من علمائنا رحمهم الله تعالى على أن صوت المرأة يعد عورة، واستدلوا ببعض المرويات في ذلك. بعض الآثار حسنها بعض أهل العلم، صوت المرأة أو المرأة عورة هكذا، وهذا ليس منه شين المرأة أو إهانتها، وإنما هو إكرام للمرأة وأنها من أثمن الأمور عند أزواجها، أقول عند أزواجهن. إذن يستحب ألا ترفع صوتها؟ المرأة ترفع صوتها. جاءت المرأة كما في صحيح مسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج ورفعت الصبية؟ فقال: نعم ولك أجر. فالمرأة إذا سألت أو اضطرت إلى بيع أو شراء أو إلى جلب مصلحة من مسائل الدنيا لا بأس، دون تغنج بشروط أمن الفتنة. بارك الله فيك. قبل الإجابة على السؤال الثالث للأخت حفيظة من مدينة أكادير، نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة مراكش. معنا الأخت كريمة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. جمعة مباركة. السلام عليكم فضيلة الأستاذ، عندي واحد التدخل زائد واحد جوج الأسئلة إذا أمكن. مرحبا، بارك الله فيكم. شكرا. في نظري أرى بأن الحكمة هي التبصر والتأمل في أمور النفس والناس وعدم التسرع في الحكم في إصدار الحكم، وهو كذلك العقلانية والوعي بالقيم النبيلة الإنسانية، وقد اختص بها الله عبادا اختارهم ليس عادة ولكن على اعتبار أنهم اجتمعت فيهم خصائص حميدة دون غيرهم، والغرض هو مساعدة الآخرين والتدخل من أجل الإصلاح بين الناس ونشر الدعوة والإسهام في تقريب وجهات النظر دون عصبية. فالحكيم هو ذلك الراشد المتعقل المتأني في اتخاذ القرارات، العارف بخبايا النفس المتواضع والمساهم بآرائه السديدة في الرقي بالفرد وذوبان جميع الاختلافات، وهو كذلك المتفهم لضعف الناس والمتنازل في أمور شخصية من أجل الصالح العام. فكل ما استعصى الأمر على أمة أو أسرة إلا وتجأت إلى حكيم، والحكمة ليس لها علاقة لا بالسن ولا بالمستوى الدراسي أو الشهادات. حقا فهذه أدوات مساعدة لمن اصطفاهم الله، إضافة إلى ذلك التجارب. ألا ترى معي فضيلة الأستاذ ما أحوجنا في حياتنا الحالية لحكماء من أجل النهوض بأمور الأمة واتخاذ القرارات الصائبة بعيدا عن التعصب في كل مناحي الحياة من أجل بناء أمة عربية قوامها العدل والأخوة والإحسان والمساواة بين الناس؟ سؤال أول، هل يمكن لكم أن توضحوا لنا فضيلة الأستاذ كيف يمكن أن نخرج الزكاة على المال الذي يتوصل به الفرد من خلال الراتب الشهري في حساب جاري؟ فمن شهر 1 يناير مثلا إلى شهر 12 جنبير مر الحول 2.5، لكن كيف يمكن لنا أن نحسب الشهور الأخرى مثلا في الشهر الرابع الخامس السادس إلى غير ذلك، علما أنه لم يمر عليهم حول كامل؟ سؤال ثاني، ما حكم الشرع في مبلغ مالي وضع جانبا من أجل المساعدة في بناء مسجد قرب البيت في المنزل الذي يسكن فيه الفرد، لكن تعذر بناء المسجد ومرت 3 سنوات، ففي كل مرة هناك عراقيل، وخوفا من ضياع المال وضع المال جانبا ولم يسلم لأصحاب الشأن، يعني الناس القيمين على المسجد، لأن كل مرة نسمع ربما يكون تحول إلى حديقة إلى غير ذلك. هل يجوز إخراج الزكاة بالنسبة للسنوات 3 التي مرت؟ وشكرا وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك الأخت كريمة من مدينة مراكش. نبقى دائما بمراكش. معنا الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك سيدي، تحية للشيخ الكريم. حياك الله. حياك الله خويا. بالنسبة للسؤال ديالي هو سؤال كي يعني السلطة تحلو، ولكن بالنسبة لنا من ناحية الشرعية هي بمدينة مراكش هنا جميع أصحاب الطاكسيات اللي كيتيو النواحي، أنا كنقول كنستر على اللي كيتيو النواحي، يعني كلهم مباشرة مورا المغرب كيزيدوا في التسعيرة ديالهم، يعني والسلطة دايرة معاهم حتى 8.5 أو 9.5، 8.5 في الشتوى و 9.5 في الصيف، يعني هما يعني خانوا الامانه اللي بينهم بين السلطه. انا بنسول على شرعيه هذه الزياده، واش تعتبر احتكار؟ كنعرفوا حنا الاحتكار في الدين حرام. احسنت الاخ محمد من مدينه مراكش. ضيفي الكريم، نجيب على سؤال الأخ محمد من مدينة مراكش. عادة الزيادة تكون بعد الساعة 8 مساء، وصلاه المغرب تكون في يعني في فصل الشتاء في حدود الخامسه والنصف السادسه، واصحاب تاكسيات يعني يتجهون الى الزياده في التسعيره مباشره بعد اذان صلاه المغرب. ما هو حكم الشرع؟ اذا سعر ولي امر المسلمين بعض البضائع وبعض السلع باسعار مناسبه ليس فيها اجحاف للمشتري ولا ارهاق للبائع، وقبل الناس بهذه القيود التي وضعها أمير المؤمنين، وجب على الناس أن ينقادوا لهذا الأمر لأن ليس به مخالفة شرعية. وفرض هؤلاء أقصد السؤال يعني سائقي سيارة الأجرة لمثل هذه التسعيرة المضافة إلى التسعيرة الأصلية يعد من السحت وأكل أموال الناس بالباطل، فعلهم حرام ووجبت عليهم التوبة أجمعين، لا يجوز. أحسنت. اتصال هاتفي آخر من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخت سلوى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم. كنشكر إذاعة راديو بليس على استضافة شيخ أبو مالك الذي يعد شمسا تطلع من المغرب. وسؤالي هو أظن أنه من معاني الحكمة تحكيم ما أمر الله به وتحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في أنفسنا ومع الناس، وشكرا. مشكورة الأخت سلوى على هذه المداخلة. نجيب على الأسئلة التي توصل بها البرنامج. سؤال الأخت حفيدة يتعلق بحكم استعمال المرأة للتسبيح. هذه الآلة التي تعد للتسبيح ليست من الآلات الشرعية ولم يعتبرها الشارع الحكيم، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم فعل لها عليه الصلاة والسلام، ولا أقر الصحابة على ذلك، ولا جمع الأئمة أقوالهم في ذلك. يعد على الصحيح من أقوال العلماء فعل السبحة من المحدثات. جمع العلامة السيوطي آثارا في ذلك جملتها ترجع إلى الأحاديث الضعيفة وبعضها موضوع، ولا تقوم الحجة بهما معا أو بأحدهما على طرف. الواجب حينئذ العود إلى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. قد عقد العلامة الترمذي وغيره أبوابا في سننهم وجوامعهم. عقد العلامة الترمذي تراجم تحت التسبيح باليد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده. تنازع العلماء في التسبيح هل يقع بيد واحدة أو بكلتا اليدين. المختار إن شاء الله عز وجل الصحيح هو أن يسبح الإنسان بكلتا يديه، لكونه صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده. فالمفرد عند إضافته للمعرف يراد به الجنس، فالإنسان إذا سبح بكلتا يديه لا بأس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن مستنطقات، وعليه فحري بالمرأة والجوارح ستكلم رب العالمين يوم القيامة، أن تكون هذه الجوارح من الشاهد على ذلك. ومن كان واهما أو وقع له خلط فلا بأس حينئذ أن يرجع إلى اليقين كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. أحسنت. مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ رشيد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة أخي. تفضل علينا وعليك وعلى جميع أفراد الأمة العربية الإسلامية. أولا غير المسألة ديال القضية ديال السبحة راه فيها خلاف بين العلماء، وثبت على أن أمهات المؤمنين كان عندهم سبحة، والأدلة راه موجودة. والأخ أرشدني بارك الله فيك، علمني أين أجدها، أين أجدها. أتمنى على أنه يطرح القضية بوجهين مختلفين ويبين الأرجح في الأمر. أعود إلى هذا الموضوع اللي ديال الحكمة سيدي. كنعرفوا على أن الحكمة هي المعرفة ديال الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرع الإسلام كما هو متعارف عليه. السؤال ديالي الأول، الخلاف بين الأئمة الأربعة كينباني على اختلافهم في العلم والفهم، والمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر، ولكن عندما تتعلق الحكمة سيدي فالحكمة في الاجتهاد الوقت كتكون متعلقة الحكمة في الاجتهاد بمصير الأمة، هل تنفع حكمة الخلاف والاختلاف أم لا؟ هذا السؤال الأول. ثانيا، إذا رجعنا إلى الربع العربي أو وبالنظر الى هاد السيناريوهات اللي كنشوفوها اليوم في سوريا واللي وقعت في ليبيا وما الى ذلك، وما نشاهده في اغلب دول الربع العربي، كنعرفوا على ان المغرب 2011 صوت على الدستور الذي غلق واحد الباب ديال الفتنه. الاخ رشيد عذرا على المقاطعه، لدينا فاصل اعلاني وموجز اخباري مباشره، بعد ذلك نعود لاستقبال مكالمتك الهاتفيه وبقيه مكالمات مستمعينا الافاضل ومناقشه الموضوع للمطروح للنقاش الحكمه في بلوس. نعود من جديد الى الاخ رشيد من مدينه الدار البيضاء. للأسف انقطع الخط على المستمع الكريم، نتمنى أن يعيد الاتصال مرة أخرى. فضيلة الشيخ هشام بورحيم، قبل الفاصل الإعلاني والموجز الإخباري، الأخ رشيد طرح السؤال الأول الذي يقول: أين تكمن حكمة الخلاف والاختلاف بين العلماء في ظل زمن الأزمات التي تعرفها الأمة العربية الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام تكرر على لسان بعض السائلين يذكرون الأمة العربية، ولا يخفاك أننا لسنا على قومية، نحن ننتمي ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليه الصلاة والسلام، فهو نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، عربي بحق، لكن دعا العرب والعجم والإنس والجن، فلا ينبغي لأحد أن يخصص الإسلام بالعرب. من كبار العلماء من هو أعجمي، البخاري ومسلم وجماعة من العلماء، لا ينبغي للإنسان أن يخصص الدين بالعرب. طيب. وعليه فاجتهاد العلماء ولله الحمد لا زال يحوي المسائل المتجددة على الناس، ولا زال الناس ولله الحمد يحمون الناس من فتنهم في أنفسهم وفي ذويهم. الفتن قويت على الأمة لقلة العلماء الصادقين، هناك من يقصد بالدين الشتات والفتن، ويقصد بالمسلمين أن تعمهم المصائب. نصيحة من هذا المنبر للعلماء على أن يبينوا ويوضحوا ويرشدوا الناس إلى أقوم الطريق، ثم لابد للعامة أن يقصدوا بأئمتهم وعلمائهم. ولله الحمد لا أعلم عالما لا يقول الآن بإرجاع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحكمة والعصمة إن شاء الله. أحسنت. نعود من جديد إلى الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سيدي عبد العزيز تفضل. ذكرت قبل الموجز غير مسألة، قلت على أنه الخلاف بين الأئمة الأربعة هو مبني على اختلافهم في العلم والفهم، والمصيب كما هو معلوم له أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المصيب له أجران والمخطئ له أجر. ولكن عندما تتعلق الحكمة عندما تتعلق بالشهاد، الحكمة في الشهاد متعلقة بمصير الأمة، هل تنفع حكمة الخلاف والاختلاف في الأمة أم لا؟ هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني ربما سأديل له بواحد المقدمة. نحن سنعرف على أن الربيع العربي وما جرى في السنوات الأخيرة، وبالنظر إلى السيناريوهات التي نشاهدها في أغلب الدول العربية، 2011 كان المغرب صوت على الدستور الذي غلق أبواب الفتنة وأغلق مجموعة من الأفواه التي كانت لا تحبد الاستقرار في البلد. كان ممن دعا إلى التصويت، كان مجموعة من الناس اللي دعوا إلى التصويت بنعم للدستور، وكان منهم أنا لازلت أتذكر، وما دمت أنني باحث في هذه المسائل في الشأن الديني المغربي، كان شيخ الطريقة القدرية بوتشيشية شيخ حمزة هو اللي دعا المريدين ديالو بالنزول إلى إلى إلى إلى النزول الشارع للتصويت بناء. ما هو السؤال؟ ينتظر سيدي. بارك الله فيك. عندنا أسئلة الناس يحتاجون إلى الأجوبة. بارك الله فيك. أوجز. نعم سأوجز سيدي. ولازلت أتذكر على أن الأحزاب الوطنية وكذلك نحن في برنامج شرعي هذا نسأل فيه عن المسائل الشرع. إلا نعم أنا سأقول لك سؤالك بإيجاز. حفظك الله سيدي. على أن الأحزاب الوطنية سواء العلمانية أو الإسلامية لم تسلم القرار ديالها بالتصويت إلا بعد 5 أيام. يعني هنا إذا من يملك الحكمة النافذة في هذا الأمر؟ واش الذي الفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، أم من يعني شكون اللي كيملك الحكمة هنا؟ مادام هذا هو الموضوع ديال الحكمة، واش اللي كيملك البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر؟ وهذه الخاصية أخي رشيد امتازوا بها الصحابة أم من يملك القرار السياسي سي رشيد ويصدر خياراته واختيارات الشعب؟ الأخ رشيد الأخ رشيد خليك معي على الخط خليك معي ما زالت الاستماع تفضل فضيلة سي رشيد أنا بغيت نسولك من تعلم من العلماء هنا في البلد سي رشيد من العالم الذي تعرفه هنا في البلد له كتب في الفقه وكتب في العقيدة وأنار البلد ونور بصيرة الناس من تعلمه يعني لم أفهم السؤال من أعلم واش تعرف شي عالم هنا في المغرب البلاد تاعنا سيدي عندها مؤسسات الله يبارك فيك عالم أرشدني بسرعة عالم تعرفه أنت تلكأتي دليل على أنك لا تعرفه صح ولا لا أجيبك أجيبك الأخ رشيد كنشكرك كثير على اتصالك الهاتفي بعد قليل غادي تلقى الجواب من طرف فضيلة الشيخ هشام بورحيم نتحول إلى مدينة أكادير ونأخذ مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخت خديجة ألو السلام عليكم أستاذ وعليك السلام كنحييكم أستاذ جمعة مباركة وكنحييكم بزاف على هذه البرامج اللي كترجعوا لنا كل جمعة جزاكم خيرا إن شاء الله عندي أستاذ غير واحد طلب لإدارة مجموعة راديو بلس هاد اليوم الفضيل الكريم عند الله يوم الجمعة أنا كنطلب الإدارة منذ شروق الشمس حتى آخر ساعة من الليل أي 12 يعني درجوا لنا فيها غير البرامج اللي كتتكلم على الدين قصائص الأنبياء يعني حتى البرامج اللي كتكون في الصباح وفي العشية كلهم يديروا غير مواضيع على الدين بارك الله فيك وقصائص الأنبياء الشيء اللي بغينا خويا فهاد يوم الجمعة لأن أنا شخصيا اللي كنتسنت البرامج الدينية خصوصا دينا كنتسنى هاد يوم الجمعة بفارغ الصبر فين ما كتفتح شي إذاعة كتسمع الحديث والدين والله إلا كترتاح النفسية ديالك كترتاح كتحس بأن بحال كتمشي يعني حسن من طبيب نفساني والله العظيم هذا الشيء اللي كنطلب من الإدارة يعني ويديروا لنا غير أناشيد الدينية الأغاني الدينية يعني ما يكونش شي حاجة أخرى دوك البرامج أخرى أفردتي نخليوهم في الخمس أيام الأخرى بارك الله فيك الأخت خديجة من مدينة أكادير مشكورة على هذا الطلب نحن في راديو بلس نحاول قدر الإمكان برمجة مواد دينية نتمنى أن تكون عند حسن ظنكم وأن تكون دائما مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع فضيلة الشيخ هشام بورحيم نجيب على السؤال الذي تقدم به الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء طرحه بشكل أو بصيغة أخرى مرة ثانية هل تنفع حكمة الخلاف والاختلاف في الاجتهاد؟ لا بد أن يعلم الأخ رشيد على أنه يدندن حول قضية يقول فيها العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف وهذه القضية ليست على إطلاقها بل هناك من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسائل عدة ولم ينبت في أحدهم قول قائل أو قول هؤلاء القائلين اليوم بأنه ليس من الحكمة الاختلاف في وقت الأزمات كل يعتقد الحق النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يقول العلماء كل مجتهد له نصيب من الأجر وليس كل مجتهد مصيب وعليه فالمجتهد قد يصيب وقد يخطئ ويؤمر كل مجتهد كل عالم ببيان الحق لتبيننه للناس ولا تكتمونه واجب على العالم أن يبين سواء في وقت الأزمات أو في وقت الراحة والنشاط واجب على الناس أن يعلموا من العلماء دليل الكتاب والسنة بوضوح وجلاء يفسر لهم القرآن ويوضح لهم السنة ويرشدهم إلى مناهج الأئمة فهذا الإجابة إن شاء الله تعالى أحسنت نتحول إلى مدينة مراكش معنا الأخ محمد ألو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام لاباس نعمل الحمد لله بارك الله فيك مبارك عواشركم حفظك الله حياك الله لاباس نعمل الله على سيدي شريف الله يبارك فيك ديننا ما سيدي هو سكة ديال تلحرت هي الأولى الله يرحم والدين نعم سيدي وتسير ديال البلاد وديال المياه نعم سيدي لا إله إلا الله أيها نعم سيدي ويكون شوية الواجب ما بين هنا وهنا خير الله اختلافات كاينة في البلاد نعمس وشكرا. كنشكرك الأخ محمد من مدينة الدار البيضاء. نأخذ الأخت نجاة من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جمعة مباركة. السؤال اللي عندي هو شنو التفسير ديال الآية 39 من سورة الرعد اللي كتقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. مشكورة الأخت نجاة من مدينة شكرا. الدار البيضاء. فضيلة الشيخ نجيب على السؤال. ما يكتبه الرب جل وعلا منه ما كتب في اللوح المحفوظ وهذا لا يغير ولا يبدل، ومنه ما يقدره الله عز وجل من التقدير العمري أو التقدير السنوي. بل العلماء رحمهم الله تعالى يقولون في قول الله عز وجل في سورة القدر على أن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ يقول العلماء يقدر فيها مقادير السنة. هناك بعض الأسباب تمنع من وقوع بعض الأمور، فالدعاء يرد من القدر، وصلة الأرحام تزيد في العمر، والصدقات تطفئ غضب الرب. فضيلة الشيخ معذرة على المقاطعة، حان الآن موعد آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الدار البيضاء والنواحي. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. فضيلة الشيخ هشام برحيم واصل. على أي بالنسبة للقدر فمنه ما يمحى لا بالمحو الأصلي الذي يتعلق باللوح المحفوظ، فهذا لا يبدل ولا يغير، وكل ما يقع فهو وفاق لما كتب في اللوح المحفوظ. لكن هناك تقدير عمري، وهذا يغير الله عز وجل ما يشاء منه ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. طيب نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من مدينة الدار البيضاء. معنا الأخ إبراهيم. كشكرك أخي بالعالي وكشكر الشيخ دينا حفظك الله. ونسولو لا جزيب بخير، حنا كنمشيو للجمعة ولكن كنصليو قدام الإمام حيت مكاينش اتساع، ودابا حنا كنصليو قدامو والإمام ديالنا مورانا. طيب السؤال مفهوم، ما خليك معنا في السماع. لا يجزيك بخير استاذ العزيز. بديت لقاء بعض لحظات الجواب الشافي من طرف فضيلة الشيخ هشام برحيم. ما حكم الصلاة أمام الإمام؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال ثلاثة في الصلاة أمام الإمام. طائفة من المالكية كما نقل العلامة ابن بشير وغيره من فقهائنا نقلوا في المسألة تفصيل. منهم من قال لو صلى أمام الإمام في بيتي من بيوت المسجد مما يسميه الآن الناس بالمقصورة، فنقل جماعة من مالكيتنا رحمهم الله القول بتصحيح صلاة من صلى أمام الإمام. نقل العلامة الشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى قولا ببطلان الصلاة، وهو قول نقله أيضا العلامة ابن بشير ببطلان صلاة من صلى أمام الإمام. وهناك قول بالإباحة، إذن هو قول بجواز الصلاة، وقول بمنع الصلاة، وقول بكراهية الصلاة أمام الإمام. لكن ما هو الرأي الراجح؟ أنا جاي لا تعجل حتى ما يعود رشيد يتقلق عليا. وجزاه الله خيرا بداية ونهاية. على أي العلماء لما اختلفوا بالرجوع إلى أدلة الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال العلماء والائتمام بالإمام لا يتصور أن يكون المأموم أمامه، لأن الائتمام يقتضي أن يكون التابع الإمام أو التابع الإمام، ويقتضي أيضا أن يكون المتبوع الإمام والتابع المأموم، وعليه لا تصح صلاة من صلى أمام الإمام اختيارا، وهو الصواب المختار لدى جماعة من العلماء. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أقر صحابيا أن يصلي أمام الإمام، سواء صلى أمامه بجنبيه أو أمامه مباشرة، فصلاة هذا الذي صلى أمام الإمام صلاته لا تصح. إذن هي صلاة باطلة، يعيدها أبدا، يعيدها ظهرا إن صلى الجمعة كذلك. ننتقل الآن للأسئلة اللي طرحت الأخت كريمة. ثلاثة الأسئلة. السؤال الأول يتعلق بإخراج الزكاة، كيفية إخراج الزكاة من حساب جاري؟ لا تجب الزكاة كما ذكر العلماء إلا بشروط، ومنها تمام الحول مرورا، ومنها صحة الملك. لابد أن يكون الإنسان مالكا لكل المال، فلو ملك بعضه ولم يملك الآخر لا تجب عليه الزكاة. وعليه ما سمته هذه الأخت بالحساب الجاري، أرجو أن لا يكون في البنوك. إن كان هذا الحساب الجاري تأخذ منه في كل شهر، تأخذ منه كل شهر، لا يجب عليها إلا أن تملك نصابا، وهذا النصاب لابد أن يمر عليه الحول كما قالت عائشة في رواية الدارقطني: لا زكاة في مال حتى يمر عليه أو يمر عليه الحول، وإسناده صحيح. فلذا لا ينبغي لأحد أن يفرض على الناس ما لم يفرضه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا زكاة إلا بتمام الملك ومرور الحول وصحته، بمعنى لأن أحيانا يكون هذا الحول قد ابتدأ فيه بمال وافر، عنده 3 مليون، فلابد أن يمر الحول تاما. وأقصد بالحول الشهر الهلالي بالأهلة، ليس الشهر المعروف عند المغاربة بيناير فبراير وهكذا. فهمت؟ بارك الله فيك. أحسنت. السؤال الثاني كيقول: هناك مجموعة من الأشخاص يعني خصصوا مبلغا ماليا من أجل المساهمة في بناء مسجد، لكن ذلك المسجد يتم تأجيل بداية الأشغال فيه، وهذا تأجيل استمر لمدة 3 سنوات. الأخت تقول: هل يجب إخراج الزكاة عن تلك السنوات الثلاث؟ ننظر في هذا المال، إن صار وقفا على المسجد فلا زكاة فيه، لأنه لا يملكه من كلف بالأحكام الشرعية. صار وقفا على المسجد، جمعوا واحد الناس واحد 20 مليون، قالوا 20 مليون لهذا المسجد ومشوا بحالهم، فتأخر البناء، تعطل البناء، منع البناء، هذه المسائل ترجع على هذا المال على أنه مستحق للمسجد وقف عليه. المسألة التي ستنتقل إليها الأخت: هل يجوز صرفه لمسجد آخر؟ المسألة فيها تفصيل لدى العلماء، لكن لو كان هذا المال قد عين للمسجد من لدن أشخاص مكلفين وهذا المسجد لم يتم أو لا زال في طور البناء ولم يستعمل هؤلاء الناس من المال، أو لا زال فقط مجرد فكرة، لا، أحيانا يدفع الرقم، رقم الحساب مثلا أو رقم الشيك أو كذا، المسائل التي ليس لها يعني حقيقة، هي لكن مجرد لكن الأخت تقول جمعت الأموال، جمعت الأموال، لكن ليس هناك مؤشر يدل على أن يعني الأشغال ستنطلق من أجل بناء هذا المسجد. في هذا الحال إذا كانت الأموال لا زالت في إمرة المكلفين فننظر في أنصبتهم، فإن كان الرجل ملك 3 ملايين، 5 ملايين، 10 ملايين، هؤلاء يزكون قولا واحدا. لكن إذا كان الإنسان قد دفع 1000 درهم والآخر دفع 3000 درهم والآخر دفع 5000 درهم، فهو النظر إلى مجموعه ليس معتبرا هنا، النظر إلى أنصبة هؤلاء المساهمين في بناء المسجد، وعليه فلا زكاة في هذا المال حتى يبلغ نصاب كل مساهم، أقول حتى يبلغ مال كل مساهم نصابا. وش حال هو النصاب؟ النصاب الآن دابا نقدروا نقولوا شي 2000، يعني 20000 درهم وزيادة، فإذا كانت عنده 30000 درهم يزكي لا يسأل، لكن إن كان دون 20000 درهم فهذا فيه نظر، والصواب أنه لا زكاة فيه. لا زكاة فيه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الثالث والأخير يتعلق بالحاجة إلى الحكماء من أجل بناء المجتمع الإسلامي. صحيح، كلامها طيب، وأرجو أن يكون مقصودها بما أذكره الآن. الحاجة ماسة إلى علماء في هذا البلد بخاصة وإلى بلاد المسلمين بعامة، نحتاج إلى علماء. أنصح إلى أن الحكمة تقتضي تربية النشأ على التربية الشرعية، وأن نكثر سواد طلاب العلم، لا بد من تكثير سواد طلاب العلم، وأن يهيئ لهم المراكز والمعاهد لتدريس العلم الشرعي الأصيل، لابد، وأن يسهر على ذلك العلماء، ولابد للعالم أن يبذل من جهده لتعليم الناس، وأن يعلمهم من دين الله الصحيح، وأن لا يأخذ من دين الله عز وجل ما يرضي به أفئدة العامة، فإن رضا الناس غاية لا تدرك. فالواجب على العالم أن ينصح كما أوجب الله عليه أن ينصح. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم عليه الصلاة والسلام. مكالمة أخرى من مدينة مراكش، الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيداير اخويا عبد العالي؟ بخير بارك الله فيك. لاباس عليك؟ الحمد لله. خويا غير واحد الملاحظة للشيخ، يعني يدرج واحد شوية بحال دابا قال واحد شوية هذه النصاب 20,000 درهم، كاين اللي ما غيعرفش هذا 20,000 درهم. أنا شوف غير شوية الدارجة باش انت حتى الناس البسطاء يفهموا. لا ولكن نخاف نغلط. اش بالك؟ لا لا حداك صح. لا راه عرفتي فين كاين الإشكال في الدارجة. الدارجة أحيانا فيها شي كلمات ترضيك انت في مراكش وتقلقوا عليا في فاسه. لا لا غير الناس اللي كاين ديال الله ربما يكون عنده النصاب وما عرفش الدراهم. والا اللي ما عندوش شوف الا عنده النصاب وما عرفش هذا ما عندوش فلوس هذا. شكرا شكرا استاذ. حياك الله. انا دابا هضرت معك بالدارجه. يلا وفيت. يلا شكرا جزيلا. شكرا على الملاحظه. بارك طيب الله فيك الاخ عبد الله من مدينه مراكش. نحن نحاول قدر المستطاع تبسيط المصطلحات والكلمات من اجل تيسير فهم لدى الناس، مع العلم ان الدارجه في بعض الاحيان لا تفي بالغرض. انا نعطيك السي عبد العالي واحد الكلمه بالدارجه ارضاء لهذا الاخ الفاضل. المغاربه تصنطوا الافلام بالعربيه والاخبار بالعربيه وتقرأوا الجرائد بالعربية وتبغوا الإسلام بالدارجة، تنقول لهم صعب. وإن كانت القضية فيها قسمة تكون قسمة يعني ما تكونش ديزة. مفهوم مفهوم. واضحة. مكالمة أخرى من مدينة الدار البيضاء، معنا الأخ تهامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكون بخير. بغيت نسول أستاذ هشام. الله يكون بخير. تفضل تفضل. حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ. الله يجزيكم بخير. عندي واحد السؤال، كان طرا لي واحد المشكل مع الأهل ديالي في العدد ديال الطلقات، بغيتكم تفيدوني الله يجزيكم بخير. فاش؟ في عدد ديال الطلقات الطلاق. يعني انا كنت يعني طلقت في الاول الطلقه الاولى، يعني ومن بعد كانت الطلقه الثانيه، كنا عباره كنا غادي نمشيو باش نحطها في دارهم، يعني واحد السيمانه على ما ترتاح. لكن انا في النيه ديالي وانا غادي بها البيت ديالها على اساس انني غنطلقها، ولكن اللي كيسولني يعني من الاقرباء ومن الاصدقاء كنقول لي هي طالق، يعني ناوي انني زعما نطلقهم، كنقول لي هي طالق هي مطلقه. هذه المساله الثانيه. المساله الثالثه، يعني نفس السيناريو تكرر المره الاخيره، يعني كذلك ومثال مشات البيت ديالها واللي كيسولني علاش كنقول لي هي طالق، وعاد باش جاوا دارهم وهضرنا معهم وقدامهم رميت على الطلاق انها طالق مني بينونه كبرى، يعني لا تحل لي ابدا. يعني واش هذا القول يعني واش هنا يعني تحتسب ثلاث طلقات، يعني واش الطلقه الاخيره يعني واش هي غير تاكيد ولا نيتو يعني زياده في الذين قالوا حفظك الله السي التهامي. نعم. الذين قالوا بان للتاكيد قالوا ان كانت في وهله واحده، وهذا القول مخالف لمعاني جماهير الفقهاء. قال أنت طالق طالق طالق. من العلماء من قال الثاني والثالثة، هذه لتأكيد الأولى، قولهم لا بأس به، لكنه يبعد على أي. إذا قلت هي مطلقة تخبر فهي طالق، وإذا قلت مطلقة تنشئ فهي طالق. فلفظ طالق طلقتك مطلقة أنت طالق هذا لا يحتاج فيه إلى نية. وقع منك نشاطا، وقع منك غضبا، وقع منك حال كونك يعني تريد أن تمازحها جادا أو هازلا، الأمر فيه سواء. يعني هو ما يقدرش يردها ثلاث أبدا حتى تنكح زوجا غيره. عندي واحد سؤال آخر ليكم. وأن ينوي المحلل أن يذوق من عسيلتها وأن تذوق من عسيلتها. باختصار الأخ تهامي، لكن ورد في الحديث صحيح أن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. صحيح. وله وجوه عدة عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد وفي يعني في مجموعة من الكتب. الإسناد صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. بارك الله فيك الأخ تهامي من مدينة الدار البيضاء. مستمعنا الكرام، الحلقة المقبلة من برنامج دين وأخلاق سوف نخصصها للحديث عن كيفية الوصول إلى الحكمة. الشكر موصول لغزلان الحفيان التي أشرفت على إخراج هذا العدد من برنامجكم الأسبوعي المباشر دين وأخلاق، وعلى أمل لقياكم في حلقة جديدة. أستودعكم الله.